بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله لا رب غيره ولا اله سواه، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها المباركون، نتفيأ وإياكم ظلال أسماء الله الحسنى في شرحها وتوضيحها وبيانها. والاسم المبارك الذي سنعرض له في هذا اللقاء المبارك هو اسم البر. وقبل أن أشرع في بيانه أقول إن الله جل وعلا أخبر أن الجنة خير موعود، وذكر تبارك وتعالى في كلامه العظيم وكتابه الكريم أن أهل الجنة يتحادثون فيما بينهم ولهم مجالس يتذاكرون بها مجالسهم في الدنيا. قال الله جل وعلا عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مما ذكره الله جل وعلا عن التساؤلات التي كان يقولها، التي سيقولها أهل الجنة، أنهم قالوا: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل، أي في الدنيا، ندعوه، أي ربنا، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هنا ننيخ المطايا ونقول: لم يرد اسم البر في القرآن إلا في موضع واحد، هو هذا الموضع الذي بين يديك: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لم يرد اسم البر، وهو اسم من أسماء الله الحسنى في القرآن، إلا في هذا الموضع. فما معنى البر؟ قلت مرارا إن التمهيد اللغوي يذهب عنك طلاسم الجهل، يحرر لك المعنى، يقرب لك المفهوم، ثم أنت تقيس الأشباه والنظائر. عندما يخرج إنسان إلى البر فيرى اتساعه يحكم بأن البرية واسعة، فلفظ البرية يطلق على المكان المتسع الذي لا تكاد ترى حدوده. إذن الاتساع قاسم مشترك في معنى كلمة البر لغويا. أما في معناه الشرعي الاصطلاحي بعد ذلك، فالبر من الرب تبارك وتعالى الزيادة والاتساع في إحسانه إلى خلقه جل وعلا. فلا ريب أن الرب تبارك وتعالى محسن عظيم ورب كريم واسع الفضل دائم المعروف جل جلاله. هذه مجمل معنى البر باسم من أسماء الله الحسنى. كيف يكون الرب تبارك وتعالى برا بأوليائه؟ كيف يكون برا بالمسيئين؟ نجيب عن ذلك وفق التالي: أما بره تبارك وتعالى بالمحسنين فبمضاعفة الثواب لهم وزيادة أجورهم وإعطائهم من الكرامة ما فوق ما يؤملون. ولهذا قال الله في حق أوليائه الخلص: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا من بره تبارك وتعالى بأوليائه والمحسنين من خلقه. أما المسيئين فإن لفظ البر أو اسم الله البر يتحقق معناه في أن الرب تبارك وتعالى يستر عليهم، يمهلهم، فإن تابوا وآبوا قبل توبتهم ومحى ذنوبهم وستر عيوبهم وغفر ذنوبهم، وكل ذلك منه جل وعلا بر بالمسيئين من عباده، كما أنه من قبل تبارك وتعالى بر بالمحسنين من خلقه. هذا كله أيها المبارك في الدنيا، ويمكن أن يكون شيء منه في الآخرة. أما كيف يكون الرب تبارك وتعالى بارا بأوليائه في الآخرة؟ بأن يحقق لهم صدق الوعد الذي وعدهم إياه. ألا ترى أن الله جل وعلا قال عن أوليائه الخلص أنهم يقولون: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وذكر الله جل وعلا في الأعراف تلك النداءات المتتابعة التي تكون في عرصات يوم القيامة وبعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال في صدرها وأولها: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. فهذا الصدق منه جل وعلا لأوليائه في أنهم وجدوا صدقا ما وعدهم ربهم، وجدوه حقا ماثلا أمام أعينهم ينهلون منه ويدنون منه ويعيشون فيه، هذا من بره تبارك وتعالى بأوليائه بأن حقق لهم الموعود. لأن ما الجنة ما الأجر غيب موعود، في حين أن الدنيا واقع مشهود. وقد قارن الله جل وعلا ما بين الغيب الموعود والزينة والواقع المشهود في آل عمران، قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تأمل بلاغة القرآن كيف انتقل من واقع مشهود إلى غيب موعود. قال الله جل وعلا: والله عنده حسن المآب، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا كله يندرج أيها المبارك في وصف البر للرب تبارك وتعالى المنبثق من اسمه العظيم الحسن الكريم، أنه جل وعلا بر الرحيم كما نعت نفسه: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الصدق مع الله تبارك وتعالى هو الدين كله، فما علاقته بالبر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. هذا التلازم ما بين البر والصدق والجنة معناه كالتالي: الإنسان إذا صدقت سريرته وخلصت نيته وصلح قلبه، يوم يقول الله جل وعلا: يوم تبلى السرائر فيكشف النقاب عن الصادقين ويميز الصادقون عن غيرهم، هناك يبرهم ربهم جل وعلا بأن يدخلهم جنته. ولا يمكن أن تطوى القلوب وتكن الصدور شيئا أعظم من الصدق مع الله. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة المائدة: قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال الله جل وعلا في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سأقف هنا لأنقلك من عظمة الكتاب إلى جلالة السيرة. كلنا يعرف معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إن عامة المؤمنين لأنهم يريدون التخفيف في الصلاة من الأحاديث المشتهرة وهي صحيحة على الألسنة حديث: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال معاذ الصلاة بقومه، وكان قبلها يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، فأطال بهم ذات مرة، فانصرف شاب من الصف اعتراضا على صنيع معاذ، ثم مضيا، أي الاثنان معاذ والفتى الذي انصرف من الصلاة اعتراضا على إطالة معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل للمسلمين كل شيء: القاضي، الحاكم، الوالد، المحسن، الذي يدلهم من قريب وبعيد إلى ربهم تبارك وتعالى. فمعاذ يشتكي من هذا الفتى الذي يترك الصلاة ويخرج، والفتى يشتكي من معاذ الذي يطيل الصلاة، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أي يخبر معاذا بقوله: هل قرأت بهم؟ ويحدد له الشمس وضحاها، الليل إذا يغشى، ثم قال له: أفتال أنت يا معاذ؟ هذا كله أيها الأخ المبارك مشتهر، وقأتيت به تمهيدا، فأين هذا من الصدق؟ الصدق أن بعده، وهذا غير مشتهر على الألسنة، أتمة الحديث وهو صحيح، أن الفتى قال: وسيعلم معاذ إذا قدم العدو من الفتى، وسيعلم معاذ إذا قدم العدو من الفتى. هذا قول، هل يصدق معه الرجل أو لا يصدق علمه عند ربي، لكن العدو قدم، قريش أو غيرها. فكان هذا الفتى عندما قال تلك العبارة صادقا مع الله فاستشهد. فلما لقي معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ما صنع صاحبك؟ قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: قال: صدق الله وكذبت، صدق الله وكذبت. المعنى أن الفتى صدق الله، أما أنا فأخطأت. فكذب هنا بمعنى أخطأ، كذب هنا بمعنى أخطأ، وهو معروف في اللغة. والمقصود أن هذا الفتى كان صادقا مع ربه، وهو يزعم قولا أنه إذا لقي العدو سيثبت من أجل الله، فلما لقي العدو صدقه الرب تبارك وتعالى. إذن أيها المبارك، حتى ننال بر الله بنا وأن يحفنا جل وعلا برحمته، لا بد أن نكون صادقين معه. وأنا سأذكر لك خبرا وإن كان إنشائيا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في المدينة، سأذكر لك خبرا يخبر عن علاقة الصدق مع الله بحسن الخاتمة وكيف تنال بر الرب تبارك وتعالى. عندنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيخ يمني كبير السن طاعن فيها، يدخل المسجد النبوي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، يريد أن يقرأ القرآن، هو أمي، فيأتي لأي أحد لا يحسن القراءة وليس بين يديه عمل، أي لا يجده مشغولا، فيقول هذا الشيخ اليمني العجوز لأي أحد يلقاه، يأخذ مصحفا يقول اقرأ علي من كلام ربي، فيقرأ الرجل واليمني يسمع. مر على هذا الصنيع أعوام وأعوام وأعوام، حتى كان عام 1400 بعد الألف للهجرة. دخل هذا الرجل اليمني المسجد النبوي الشريف، أخذ مصحفا، ذهب إلى أحد الناس اقرأ علي من كلام ربي، فتح الرجل المصحف أخذ يقرأ منه، مر على آية سجدة، فسجد الاثنان، القارئ والرجل العجوز اليمني. القارئ بعد أن فرغ من التسبيحات رفع، كبر ورفع، وبقي العجوز اليمني قبضت روحه وهو ساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل يا أخي حسن الخاتمة المبنية على الصدق مع الرب تبارك وتعالى، كما هي قريبة من خبر معاذ الذي سقناه من قبل. فالصدق مع الله جل وعلا به ينال المرء بر ربه تبارك وتعالى، على أن لفظ البر جاء به القرآن في مواضع عدة، لكنني أكتفي بأمرين عظيمين شاهدين على ما نحن فيه. ذكر الله البر نعتا لنبيين كريمين هما يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم في علاقتهما بوالديهم، قال الله تبارك وتعالى عن يحيى: وبرا بوالدي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. وقال الله تبارك وتعالى عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. في الأولى قال: ولم يجعله جبارا عصيا. المقصود من هذا أن الله جل وعلا نعت هذين النبيين الكريمين بالبر. نسأل الله أن يرزقنا بر والدينا، وأن يحفنا تبارك وتعالى ببره لنا، وأن يصدقنا وعده، ويوفقنا قبل ذلك لطاعته والعمل الصالح الرشيد. هذا ما تهيأ إراده، وأعان الله على قولي حول اسم الله الحسن البر، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.